بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في أواخر دروس الأسبوع الماضي في كتاب المسابقة، وعرفنا أن مشروعيتها ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء على ذلك، وأن من تلكم الأحاديث التي أوردها المؤلف وأضفنا إليها أحاديث أخرى، حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريع، إلى غير ذلك من حديث عائشة في مسابقتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبقته مرة وسبقها أخرى وقال لها هذه بتلك، ومسابقة أيضا سلمة بن الأكوع ومصارعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لركانة. كل هذا مر بنا، وبقي غالب ما يتعلق بأحكام الباب لعلنا إن شاء الله نمرها أو نعرج على الكثير منها في هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المسابقة. قال: فصل. ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان. يعني المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قدم لنا مشروعية المسابقة وأنها جائزة ولا شك بشروطها المعروفة، بيّن أنه يجوز أن تبذل من بيت المال أو من السلطان نفسه أو من عدد أو من أحد أفراد الناس، هذا كله جائز لا خلاف فيه. نعم. قال: ومن السلطان ومن المتسابقين وآحاد الرعية. ومن المتسابقين، هذه وقفنا عندها أيها الإخوة، قلنا لا بد من تقييدها. ومن المتسابقين أي من أحدهما، فلو قدماها جميعا فهذا لا يجوز لأنها تكون نوعا من القمار وهذا لا يجوز، لكن أن يقدمها أحدهما والآخر لا يقدم شيئا، فإن سبق صاحب الحق أي الرهن الذي وضعه فإنه يبقى له رهنه، وإن سبق الآخر فإنه يأخذ ذلك الشيء، وليس ولو سبق لما قدم لأخيه شيئا. إذن القمار هو أن يتحقق فيه أمران: الغنم والغرم، فهنا أحدهما يغرم ولكن الآخر يغنم ولا يغرم، وهذا أيضا كما هو معلوم يغرم ولا يغنم، إذن لا يكون هذا من باب القمار وإنما هو جائز. لكن لو جاز في الحالة التي يجوز فيها سيجوز، سيذكر المؤلف أن يدخل بينهما محلل. قال: لأنه إخراج مال لمصلحة فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله. ومع ذلك هذا الذي ذكرنا بالنسبة لهذه الصورة التي فصلنا قول المؤلف فيها الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يرى جوازها. نعم. قال: فإن بذل العوض فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد. قال: إذن المؤلف هنا يبين الهدف والغاية التي من أجلها يدفع العوض، لأنه لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، فهذه هي الآلات والأدوات التي تستخدم في الحروب، وتطور أيضا ذلك، فكل ما كان فيه تعود على الحرب واستعداد له هذا لا شك بأنه أمر يشجع عليه ويرغب فيه، ولكن ينبغي أن يكون العمل خالصا لله تعالى كما مرنا بنا بالحديث السابق الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد 3 الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به ومنبله، هو سهم واحد صنعه شخص ورمى به آخر ووضعه آخر في نفس ماذا؟ السهم في نفس النبل، فأدى ذلك إلى أن استخدمه مسلم فيما أمر به، لا أن يستخدمه فيما لا يجوز، فهذا أمر ممنوع. قال: ومن شرط العوض كونه معلوما. ومن شرط العوض كونه معلوما لأنه جعل، وقد مر بنا أيها الإخوة في الباب الذي سبق هذا وهو كتاب الجعالة أن الجعالة لا يشترط فيها ماذا؟ معرفة المدة ولا كذلك العمل، فتجوز الجهالة فيه، فيجوز معلوما ومجهولا. أما العوض فلا بد أن يكون معلوما وأن يكون مقدرا. هنا أيضا هذا الذي يجعل هو جعل، يجعل لأحد المتسابقين، الغاية منه هو حظ الناس وتعويدهم على تعلم تلك الآلات والتمرس عليها حتى تكون عونا لهم للدفاع عن بيضة الإسلام. قال: ومن شرط العوض كونه معلوما لما ذكرنا في الجعالة له. ذكرت لكم ذلك. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والإبل. لا تجوز بين جنسين لأن هذا أمر معلوم، يعني أنت لو قدمت جملا وبجواره فرس فالنهاية معلومة، يعني الغاية معلومة، لا يمكن أن يسبق الجمل ماذا الفرس إلا أن يكون في الفرس خلل، فكأنك في هذه الحالة قدمت شيئا وأنت متيقن من السابق، فهذا لا يصلح أن يكون مسابقا. المسابقة أن يقدم مثل اثنان متساوي، إما جملان وإما فرسان مثلا وإما في السهام، وتكون كلها متساوية، لكن من السابق هذا يبينه ماذا؟ العمل والتطبيق العملي هو الذي يبين ذلك. إذا لا بد أن تكون من بين جنسين، فالخيل جنس والإبل جنس والسهام أيضا بعضها جنس، هي أجناس متعددة لكن كل صنف منها جنس. قال: كالخيل والإبل لأن تفاضل الجنسين معلوم، فأما النوعان كالعربي والهجين. كالعربي يعني ماذا؟ البعير العربي، والهجين الذي تولد ماذا؟ من عربي وغير عربي، أو هو الذي كما يقولون كل لقاح مختلفي النوع، يعني تجد أنك تأتي بنوع وبنوع عن آخر فيحصل التلاقح بينهما فيختلفان، فهنا العلماء مختلفون فيها، بعضهم يرى أنهما وإن كانا نوعا إلا أنهما يختلفان، فهما جنس واحد ولكن نوعيتهما تختلف، فبعضهم يرى أنهما نوعان فيقول لا يجوز، وبعضهم يرى أنهما يدخلان تحت نوع واحد فتجوز المسابقة فيهما وإن كان هذا عربي وهذا غير عربي. قال: فأما النوعان كالعربي والهجين والبختي والعربي. البختي الذي هو ماذا؟ الإبل الخراسانية. نعم. والعرابي فقال القاضي. العرابي الذي هو العربي. نعم. فقال القاضي رحمه الله: تجوز المسابقة بينهما. لماذا؟ لأنه يجمعهما نوع واحد، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال: لأن الجنس يشملهما فأشبها النوع الواحد. وقال أبو الخطاب رحمه الله: لا تصح، لأنهما يختلفان في الجري عادة فأشبها الجنسين. أما إذا كان الجري يعني يتفاوت كثيرا فنعم، أما مجرد الاختلاف أن هذا أمه عربية وهذا غير عربية ويوجد التقارب بينهما فلا يعني أرى مانعا من ذلك، فما ذكره القاضي وهو رأي الإمام الشافعي هو الأولى. قال رحمه الله: وكذلك الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي. ما هي المناضلة؟ سيأتي الحديث عنها في باب مستقل يتبع هذا، لأن عادة العلماء يقولون باب المسابقة والمناضلة، فالمسابقة كما عرفتم تكون بالإبل وبالخيل وبالسهام وبغيرها عامة، والمناضلة تكون بالرمي. إذا مراد المؤلف هنا بالمناضلة ما يكون بالرمي، يعني ما يحصل السباق بالرمي، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله بشروطه الثمانية في كتاب أو في باب المناضلة. وكذا الخلاف في المناضلة بنوعين من القسي كالعربي والفارسي، وقوس الجرح يعني مختلفين، هذا نوع وهذا نوع، هل تجوز أو لا تجوز؟ نعم. وقوس الجرح وقوس النبل لذلك، وقوس الجرح بالخاء ليس كذلك؟ لا. في أحد عنده خاء؟ هو الصحيح. إذن بالخاء هو في الحقيقة والمراد به هو الذي يطلق عنه، يعني يطلق من هذا القوس حجارة أو سهام، يسمى قوس الجرح بالخاء، قال يوضع فيه حجارة أو سهام وتطلق. نعم. قال وقوس الجرح وقوس النبل لذلك، قوس النبل معروف. قال رحمه الله: فصل. ويشترط تعيين المركوبين. الآن تعلمون أيها السباق سيكون من هو من قبل الراكب أو المركوب، لا شك المركوب، لأنه سواء كان فرسا أو كان جملا هو المقصود بماذا؟ بالسباق. أما الراكب فهو موجه له، يعني مهمة الراكب أن يوجهه، يرخي عنانه، يشد عليه، يحضه على السير، إلى غير ذلك من الأمور المعروفة في هذا المجال. إذن المطلوب هنا هو المركوب، لا بد من تعيين المركوب، هل هو فرس أو هو جمل أو هو مثلا بغل أو غير ذلك، لا بد من تعيين ذلك. نعم. قال: ويشترط تعيين المركوبين لأن القصد جوهرهما. يعني القصد جوهرهما أي عينهما، لا بد من تعيين عين ذلك الذي يسابق عليه، فلا بد من تحديده، وما دام هو المقصود فلا بد أن يعرف الجوهر وهو المراد هنا. نعم. قال: وتعيين الراميين لأن القصد معرفة حذقهما. وأيضا يعين الرامي، لا بد أن يعرف الذي يرمي، لأن المقصود هو أن نعرف هل هذا الإنسان حاذق، هل هو ماهر في رميه، لا بد أن تعرف تلك الأمور. إذن المقصود هو المركوب بالنسبة للسباق، ويقصد بذلك ماذا؟ بالنسبة للرمي هو الرامي، لأنه هو الذي يوجه السهم ويصيب الهدف، والناس يتفاوتون فيه، فقد تجد اثنين يتجهان إلى ضرب خشبة أو ورقة أو أي شاخص يضعانه، تجد أن هذا ربما يضربه 90% وهذا قد لا يصيبه إلا 10 مرات، فمن هنا يتبين أيهما أمهر، أيهما الذي عنده حذاقة، أيهما الخبير بمثل هذه الأمور، من هنا يحصل السباق. قال: ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين. ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين، لماذا؟ لأنهما غير مقصودين، لأنهما آلة. لأنهما آلة للمقصود فلم يعتبر تعيينهما كسرج الدابة. سرج الدابة، الدابة عليها سرج أو ما عليها سرج، سرج جديد أو غير جديد، نوعه كذا، لا أثر له، ولكن الذي يهم هي تلك الدابة التي ركبت وأريد السباق عليها، المراد جوهرها. أيضا كذلك المراد الرامي الذي يوجه النبل ويصيب الهدف، وليس المراد القسي الذي يوضع فيه ماذا؟ النبل، فهذا آلة يحتضنها، ولكن من الذي يوجهها؟ هو الرامي، والرامي هو الذي يختلف عن غيره، فهذا تجده حاذق وهذا غير حاذق. يعني هذا تطور الآن، هذا تطور نوعا طيب الآن، مثلا يضعونها بالنسبة للأوزان حتى لا يكون الحمل. سيأتي بعد قليل المؤلف يذكر رحمه الله تعالى ما جاء في الحديث أنه كان بعضهم يضع إلى جانب الفرس فرس آخر يحضه، بحيث أنه إذا اشتد الحمل عليه في آخر المطاف نزل وركب الآخر، قفز على الآخر. فلا شك الآن هذا تطور في تدريب الخيل، لأن الآن يضعون له اسطبلات ويطوي اسطبلات ويطورونه، فهذا شيء طيب، يعني يكون الوزن واحد، هذا نوع من الدقة، أما أول ما كانت هناك موازين. قال رحمه الله: ويعتبر تحديد المسافة. لا بد من تحديد المسافة، لأن لو لم يعلم تحديد المسافة إلى أين ينتهيان، قد يستمر بهما السباق إلى أن ينهك. قال: ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. حديث عبد الله بن عمر حدد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسافة حينما سابق بين الخيل المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع، حدد مسافة ما بين 6 إلى 7 أميال، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه. إذن المسافة محددة وهي مطلوبة ولا بد منها، لأنه لا يمكن الحكم على المتسابقين إلا بمعرفة المدة المسافة إلا بمعرفة المسافة. ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولأنهما إذا أجريا إلى غير غاية لم يؤمن ألا يسبق أحدهما حتى يعطب أو أحدهما، يعني لو انطلق في أرض فسيحة، يعني في ساحة فسيحة، ربما يستبران، ومع طول المدة ربما يعطبان كما قال المؤلف أي أهلكان أو يصيبهما ضرر فلا يتحقق الهدف. إذا لا بد من تحديد المسافة التي ينتهيان عندها، وللنهاية أيضا أوصاف سيذكرها المؤلف. قال: ولا يجوز إجراؤهما إلا بتدبير الراكبين. لا بد أن يكون على كل واحد منهما راكب، لأنهما لو ترك لتنافرا، هذا يذهب يمين وهذا شمال وهذا ينطلق وهذا يخرج عن الاتجاه إلى آخره، فلا بد من سائس يسوس الدابة ويقودها ويحضها أيضا على السباق، أحيانا بالضرب، أحيانا بإرخاء العنان، أحيانا مثلا بغمزها في المكان الذي تغمز فيه في آخره، كما سيأتي عندما يأتي المؤلف فيذكر الأنواع العشرة والأحد عشر التي فيها تنويع أو تسمية ماذا الصفات التي تكون في السباق. قال: لأنهما إذا جريا لأنفسهما تنافرا ولم يمضيا إلى الغاية. يعني لو جرى جملان أو فرسان بنفسيهما أحصل التنافر، هذا يخرج وهذا يدخل، هذا يتوقف وهذا كذا، إذن يحصل التنافر، فهذا ليس بسباق. لكن القصد من السباق أن يوجد قائد يضعه في خط متوازي ويتابعه ويطلقه ويحاول أن يحضه حتى يسبق صاحبه، لأن السباق له غاية، كل واحد منهما يحاول قدر الإمكان أن يسبق صاحبه. ولذلك يشترطون في المحلل كما سيأتي أن يكون فرسه يكافئ الفرسين، لا يكون أقل منهما، لأنه لو كان أقل منهما كان احتيالا. إذا كان مثلا هزيل أو كان مثلا بطيء فهذا لا يدخل، وإنما يدخل بينهما محلل يخشيان منه أن يسبقهما. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يستبقا، على أن من سبق صاحبه بخمسة أقدام فهو السابق، لأن هذا لا ينضبط. لماذا؟ لأن الخيل كما تعلمون تشاهدون الآن أصبحت يعني في كثير من البلاد مسابقة الخيل، الخيل لا تقف، ليست كالسيارة لها فيها كابح توقفها عند نقطة معينة إذا أردت، لا، حتى السيارة يصعب أيضا إذا كانت مسرعة أن توقفها في مكان معين. إذن المؤلف يقول: لا ينظر إلى التحديد بالأقدام، وإنما ينظر وهي في السباق عندما تصل إلى خط النهاية، ينظر أيها المتقدمة، قد يكون التقدم ماذا بالعنق، وربما يكون أيضا بالرقبة، يختلف باختلاف الحيوان، هذا كله سيذكره المؤلف رحمه الله. قال: فإن الفرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما بينهما. قال المصنف رحمه الله: فصل. وإذا كان الجعل من غيرهم فقال: من سبق منكم فله عشرة، صح؟ هذا ما في إشكال، يعني جاء شخص حضر السباق وقال: من يسبق منكم فله 100 أو فله 200، ثم وضع الجعل وليس هو طرف في المسابقة، فهذا جائز ولا إشكال فيه. قال: من سبق منكم فله عشرة، صح، فإن سبق واحد فهي له لأنه سبق، وإن سبق اثنان أو أكثر اشتركوا في السبق، لأنه إذا حصل السبق من أكثر من واحد يحصل الاشتراك، وإن حصل من واحد أخذه بكامل، وإن تساووا فلا يأخذ أحد منه شيء لأنه ما في سابق. يعني لو كانوا عشرة ووصلوا جميعا في عند نقطة واحدة في وقت محدد فلا يأخذ أحد من العشرة شيئا، إذ لا سابق منهم. قال: وإن سبق اثنان أو أكثر اشتركوا في السبق، وإن جاء الكل معا فلا شيء لهم لأنهم لا سابق فيهم. قال: وإن جعل السبق للمصلي وهذا وحده. أيضا أيها الأخوة ليس من باب ضياع الوقت، ولذلك مر بنا في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من اللعب المذموم ما يمدح، ومنه تأديب الإنسان فرسه، فإن تأديب الإنسان فرسه وأيضا ملاعبته لامرأته هذه من الأمور التي تعتبر ممدوحة وليست مذمومة ولا تعتبر هي لهو، ولكنها من اللهو المباح الذي يأتي بفوائد. فالغنى لهو ولكنه شر ولذلك حرم، فكل لهو فيه مضيعة لما ينفع المؤمن هذا لا خير فيه. أما إذا كان هذا اللهو مما تكون فيه مصلحة فهذا لهو ممدوح وليس بمذموم. قال رحمه الله: وإن جعل السبق للمصلي وحده. لا، ليس المصلي، المصلي، وليس المراد بالمصلي هنا الذي يقيم الصلاة، لا، هو المصلي هذا هم يقولون يعني مأخوذ من الصلاة. من هو هذا المصلي؟ المراد به الفرس الثاني، ليس الأول الثاني. سمي بهذا الاسم بالمصلي لأنه يضع صلاة عند ماذا؟ عند عظمين ناتئين في مؤخرة الفرس، يعني عند ذيله، المكان الذي ماذا يلغزه صاحبه فيه إذا أراد أن يحركه. فإذا كان عنق هذا الثاني عند هذا يسمى ماذا؟ المصلي، مأخوذ من الصلاة لأنه يصل إلى حد العظمين الناتئين في مؤخرة الفرس، والمراد به الثاني، يعني المراد به السابق الثاني. قال: وإن جعل السبق للمصلي وحده أو فضله، وإن جعل السبق للمصلي وحده أو فضله عن السابق لم يصح. لا يجوز، لأن ما أصبحت المسألة مساوية، يعني الأول ضيعه اللي هو يسمى المجلي، يعني الأول أهمله همشه وجعل السبق للثاني. إذن الغاية، أين الغاية من السباق؟ أين الحكمة؟ الحكمة أن هذا الجعل إنما وضع لمن يسبق ويتقدم ويتقدم، لأن لذلك غاية هو التعود. فإذا جعل للثاني وهم مش الأول أصبحت هذه وراءها هدف، وهدف ليس بممدوح، فلا يجوز ذلك. قال: لم يصح لأن كل واحد منهم يجتهد ألا يسبق فيفوت الغرض. وهذا خلاف الغاية التي من أجلها شرع السباق، لأنه إذا عرف كل واحد منهم أن الأول سيهمش ولا يستفيد شيئا يحاول أن يتباطل لعله يكون الثاني حتى يحصل على ماذا؟ على الجائزة، على الجعل. إذن هذا يختلف ماذا؟ يتعارض مع الغاية والحكمة والهدف من قيام المسابقة. لا، هما ينطلقان سويا، سيأتي المؤلف لها. يعني لا يجوز أن ينطلق أحدهما قبل الآخر كما ترون الآن، عند خط واحد نقطة ينطلقان، هذا أمر معروف. لكن كلام المؤلف أنه يقول يضع توضع الجائزة أو الجعل ما تكون للأول للثاني، فإذا عرف المتسابقون بأن الأول لا يأخذ شيئا سيتباطؤون، لعل كل واحد منهم يكون هو الثاني حتى يأخذ الجائزة، هذا هو الهدف. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن جعل للسابق 10 وللثالث 4. انظروا، لو جعل للسابق ماذا؟ قال: وإن جعل للسابق 10 وللثالث 4 ولم يجعل للمصلي شيئا والثاني ضاع. إذن الآن كل منهم سيسعى لأن يكون الأول، لكن إذا فات الأول كل واحد منهم أن يسعى لا يكون الثاني، لأنه لو كان الثاني لما حصل على شيء، فهو يريد الأربع التي للثالث. إذن هذا خلاف ماذا؟ الغاية والهدف من السباق. قال: لم يصح. الآن المؤلف يعطينا أمثلة للمخالفة لما يحصل فيها مخالفة، لكن بعد ذلك سيضع لنا سلسلة يرسم لنا خط يبدأ من الأول حتى 11، تجد أنه منسق. الأول يأخذ 100، الثاني يأخذ 90، الثالث 80، 70، إلى آخره لن يكون 5، هنا منسق. فهذا هو السباق الحقيقي الذي ينبغي أن يكون المؤلف سردها رحمه الله تعالى، وسيذكر لكم الأسماء: الأول اسمه ماذا، والثاني اسمه ماذا، والثالث. ويقولون الأسماء لا تعلل، هذه أسماء اصطلح عليها فجعل للأول اسم وللثاني اسم وللثالث وهكذا إلى العاشر. قال: لم يصح لأن ما عدا السابق يجتهد ألا يسبق صاحبه. يعني الذي يفوته المركز الأول خلاص يتباطأ حتى لا يكون الثاني. قال: وإن سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح. لا يصح، لأنه ما فيه عدالة، يعني سوى بين الأول وبين الثاني ولا معهما ثالث. لم يصح لفوات الغرض به، وإن كان معهما ثالث نقص عنهما صح، لأن كل واحد منهم يجتهد في ألا يكون الثالث. قال رحمه الله: وإن جعل للمجلي وهو الأول 100، مجلي لأنه جل الأمر خلاص انقضى، يعني زال عنه الغبار، انكشف الستار فصار هو الأول، سمي مجلي لأنه تجلى برز عن غيره، كما ترون في السباق، فتجد أن الأول ينطلق كالسهم ويدع الخيل مثلا أو الإبل خلفه، فهذا سمي مجلي نسبة إلى التجلي والوضوح لأنه اتضح أمره. قال: وإن جعل للمجلي وهو الأول 100 وللمصلي وهو الثاني 90. المصلي الذي تجد أنه ملاصق لماذا؟ للمجلي، ولكنه لم يصل، هو عند ذيله متأخر، يعني عند ماذا؟ قريب من الذيل يتقدم، هناك عظمان في مؤخرته على وركه تسمى ماذا الصلاة، فسمي هذا المصلي لأنه ينتهي إليه. وللمسلي وهو الثالث 80. هذا الثالث يسمى المسلي، نعم. وللتالي وهو الرابع 70، لأنه يتلو الثالث فسموه تاليا، هذه أسماء لكن ليس التالي، نعم. وللمرتاح، البارع، نعم. قال: وللبارع وهو الرابع، نعم. قال: وللبارع وهو الرابع 70، وللمرتاح، نعم، وهو الخامس 60، وللعاطف وهو السادس 50. ليس العاطف، عاطف، نعم. قال: وللحظي وهو السادس 50، لا، وللعاطف هو السادس. قال: وللحظي وهو السادس 50، وللعاطف وهو السابع 40، نعم، وللمؤمل وهو الثامن 30. هذه كلها يبنون على التفاعل، يعني كل اسم وضعها العرب لأجل ماذا؟ التفاعل. فالأول تجلى، الثاني مصلي لأنه قريب من صاحبه، يعني عنقه إلى آخره، لكنه ما وصل إلى ما وصل، وهكذا يأتي التالي والعاطي وآخره. قال رحمه الله: وللمؤمل وهو الثامن 30، وللطيم وهو التاسع 20، وللسكيت وهو العاشر 10، وللفسكلي وهو الأخير 5. قال: صح، لأن الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الآخر. إذا لماذا الآن وضعوا هذه الأسماء؟ هذه أمور اصطلحوا عليها كما هو معروف، فالأول له اسم والثاني له اسم إلى آخرها، فحتى لا يحصل ماذا؟ تداخل بينها، كل واحد يسمي باسم. ومن هنا هذا المقياس الذي وضعه المؤلف هو الميزان الدقيق، أن الأول له كذا والثاني دون وهكذا، وبهذا تتحقق الغاية والغرض كما ذكر المؤلف من المسابقة، لأنه إذا أنصف فكل من تقدم كانت جائزته أكثر، يكون هذا هو العدل المطلوب، لأن الغاية هو السباق، أن الكل يندفع ويكون ما يحرزه ليصل إلى الغاية، فكل من هو يريد الأول فإذا فاته الثاني، لكن إذا خلفت بينهم وقدمت الثالث على الثاني، معنى هذا كل منهم إذا فاته الأول يريد الثاني وهكذا يريد الثالث. قال رحمه الله تعالى: صح، لأن الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الآخر لينال أعلى من رتبته. قال: وإن جعل في الدراسة الآن تجد مثلا الطلبة في فصل واحد كل منهم يحاول أن يسبق زميله، لماذا؟ هذا كما يقولون تنافس شريف، لأنه لو لم يحصل هذا التنافس ربما يجد بينهم الكسل، لكن إذا وجد في الطلاب طلاب أذكياء يعني مبدعين تجد أنه يحصل التنافس، فكل يريد أن يكون هو الأول أو الثاني أو كذا حتى يظهر ماذا بالنسبة، حتى يحصل على درجات أعلى. نعم، بعضهم يقول اللطيم، نحن قلنا الأسماء لا تعلى سماها العرب، لكن اللطيم نسبة إلى اللطم لأنه يلطم، يعني كأنه يلطم يضرب لأنه متأخر، والستيت هذا كأنه بارد لأنه جاء متأخر، إذا أردنا أن نعلل هكذا يعللون، لكنهم أصلا أطلقوها اجتهادا منهم. فشوف مجلي تجلى، ولذلك ابن حزم له كتابان المحلى والمجلى عن المجلى الواضح. نعم. قال وإن جعل جعل كل رتبة يشترك هنا فيه. وإن جعل جعلا خرج عن موضوع المسابقة لأنه قد يجعل جعل ولا يكون من المسابقة فيدخل في باب الجعالة. قال وإن جعل جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل أن يصح لذلك واحتمل أن لا يصح لأنه قد يشترك في السبق جماعة. قال وينفرد المصلي فيفضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض. فيفوت الغرض. نعم. قال وإن قال من بلغ الغاية فله عشرة لم يكن ذلك مسابقة. لماذا؟ هذا جعالة. من بلغ الغاية فله عشرة يعني يضع 100 متر ويقول من بلغ نهاية 100 فله مثلا 10 أو 100 كل منهم سيبلغ ما لم يحصل ماذا يطلب كما ذكر المؤلف هذا قد يصل في ثوان أو في دقائق وهذا يتأخر وهكذا لكن بعد فترة طويلة يأتي الأخير. إذن ما الميزة كل واحد من بلغ إذن ما قال من بلغ الأول لكن لو قال من بلغ المكان الفلاني أو قطع المسافة أولا فيستحق فحينئذ تكون هذه هي المسابقة ولكن عندما يقول من بلغ كأنه هو إذن يحضهم على المسابقة فالذي يصل تلك الغاية يأخذ الجعل. قال وإن قال من بلغ الغاية فله عشرة لم يكن ذلك مسابقة لأن مقصود المسابقة التحريض على السبق وتعلم الفروسية. ولذلك يفرع عن علي علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. فالسباحة هذه جيدة لأن الإنسان قد يقع موقع ربما يسقط في بركة ماء أو ربما في البحر ويمكن كل منا شاهد ذلك إنسان قد يمشي في أوائل البحر وإذا به ينزل في مسافة فجأة عميقة فكيف يتخلص. إذن تعلم السباحة هذا شيء طيب فيه منجاة للإنسان بإرادة الله. إذن كذلك الرماية أيضا فيها فائدة لأن الرماية تعود الإنسان والإنسان لا شك بأنه أولا يتعلم الرماية للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وأيضا قد يحتاج إليها للدفاع عن نفسه لأنه قد يصول عليه إنسان يتعدى عليه ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. إذن أيضا السباحة والرماية وركوب الخيل وتعلمون ركوب الخيل هذه حظ عليها وقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ جزءا من وقته ليسابق بين عدد من أصحابه. قال لأن مقصود المسابقة التحرير على السبق وتعلم الفروسية وهذا يفوت بالتسوية ولكنه جعالة محضة. يعني عندما يضع حدا للكل يقول من وصل المكان الفلاني فله كذا هنا وضع غاية فقط لكن أين السابق ما في هذا فيه تفتير للهمم وإضعاف لها لكن متى تقوى الهمم ويحصل السباق ويظهر الحذاق من غيرهم عندما يضع للأول حدا ميزة وللثاني ما بعده وهكذا. قال وهذا يفوت بالتسوية ولكنه جعالة محضة لأنه بذل العوض في أمر فيه غرض صحيح. وكذلك إن قال ارمي 10 أسهم فإن كانت إصابتك أكثر من خطأك فلك كذا أو قال إن أصبت بهذا السهم فلك كذا صح ولم يكن مناضلة لذلك لأنه جعاله لأنه بهذا ما ظهرت الميزة حقيقة. نعم. قال رحمه الله فصل وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز. عاد المؤلف رحمه الله تعالى ليتكلم عن هذه الجزية قال وإن أخرج أحد المتسابقين الجعل جاز وهذا لا إشكال فيه يعني اثنان اتفقا على السباق فقال أحدهما وضعت مئة ريال إن سبقتني فهي لك وإن لم يسبق ستبقى لصاحبها بلا شك وإن سبقتك فلا شيء عليك. هنا زال الإشكال والمحظور ابتعد فلا قمار هنا لأن القمار لا بد من أن يدخل كل واحد من الاثنين بالمغنم أو المغرم، إما أن يكسب وإما أن يخسر، وهنا أحد الطرفين إما أن يكسب ولا يخسر، والثاني ماذا؟ قد يخسر ولكنه لا يكسب، إذن لا يدخلان في باب القمار. قال: وإن أخرج الجعل أحد المتسابقين جاز، لأن فيهما من يأخذ ولا يعطي، فلا يكون قمارا، لأن فيهما من يأخذ أحدهما يأخذ، لأنه إن سبق هذا الذي لم يضع الجعل سيأخذه، وإن سبق صاحب الجعل فهو باق له، إذن هذا يأخذ ولكنه لا يعطي، إذن خرجنا من المنهي عنه وهو القمار. قال: لأن فيهما من يأخذ ولا يعطي فلا يكون قمارا، فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئا، لأنه هذا حقه هو حدد فبقي له، ما خرج من جيبه شيء. نعم. وإن سبق الآخر أحرز الجعل لأنه سابق، لكن لو سبق صاحب الجعل لا يأخذ من الآخر شيء، إذن خرجنا من باب القمار. وإن جاء معا فالجعل لصاحبه لأنه لا سبق فيهما، يعني لو وصل النهاية معا فلا سبق هنا، لم يسبق أحدهم الآخر، إذن يبقى الجعل لصاحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أخرجا معا لم يجز. هنا القمار، يعني كل واحد منهم أخرج 100 ريال فقال إن سبقتني فلك 100، وقال الآخر وأنت كذلك، فسبق أحدهما ماذا فأخذ منه 100، هذا هو الذي فيه غنم وغرم، وهذا لا يجوز. قال: وإن أخرجا معا لم يجوز، لأنه يكون قمارا، لأنه ليس فيهما إلا من يأخذ إذا سبق. وإن أخرج قال رحمه الله: لأنه ليس فيهما إلا من يأخذ إذا سبق ويعطي إذا سبق. نعم. قال: إلا أن يدخل معهما ثالثا، الذي يعرف بالمحلل، وهذا جاء فيه حديثان. إذن ولكن المحلل له شروط، أن تكون فرسه بمثابة فرسيهما، كما جاء في الحديث تكافئهما، ما يأتيان بفرس هزيل فيكون ماذا محلل ماذا حيلة، كالذي بالنسبة للنكاح الذي سمي بالتيس المستعار، يعني إنسان طلق زوجته 3 طلاقا بائنا وهو يعلم بأنه لا يجوز لها أن يردها إلا أن تنكح زوجا غيره، ولا بد أيضا أن يحصل بينهما اللقاء، فيتفقان مع شخص آخر يحلل، يعني يدخل بهذه المرأة ليحللها، هذا لا يجوز، وسمي بالتيس المستعار تشبيها له، فإنسان عنده ماشية وتحتاج ماذا إلى فحل ولا تيس عنده، فيذهب إلى جاره فيأخذ تيس استعارة، فنزل في الحديث منزلة هذا. أيضا هذا إن كان المحلل فرسه لا تقل مهارة وقدرة وكفاءة عن الفرسين المتسابقين فهذا جائز، أما إذا جيء بفرس هزيل كال كسول فهذا لا يصلح، لأن المسألة عرفت بأن المراد هو التحليل، فكأنه لا يوجد معهما ثالث فبقي في باب القمار، علشان يكون فيهم واحد ما ينطبق عليه أنه يأخذ ويعطي، يأخذ أو يؤخذ منه، هذا الذي يأتي الثالث هو لو سبقهما سيأخذ ماذا ما عند الاثنين، وهو ما خسر شيء، هو ما التزم بشيء، يعني هذا المحلل لو تسابق 3 فسبق المحلل هذا الثالث سيأخذ ما وضعه كل منهما وكان حلالا له، وإن سبق أحد المتسابقين يأخذ ما عند الآخر، ويوجد شخص آخر لا ينطبق عليه القمار، وإن سبق أحد الذين وضع جعلا مع المحلل فإن هذا السابق يكون جعله له ويشترك مع المحلل في ماذا؟ في نصيب الآخر الذي وضعه، أي في الجعل الذي وضعه الثاني، ألا هو المرة، يعني المحلل رفع الإشكال لأنه وجد في الصفقة شخص لم يلتزم بأن يكون غانما أو غارما، ألا هو. قد يكون غانما لكن ما يكون غارما، وربما لا يغنم. إذن احتمال أن يغنم واحتمال أن لا يغنم، لكن لا يكون غارما. إذن هو رفع الإشكال عنهما فكان محللا من هذه الناحية، وهذا فيه حديث. نعم. قال إلا يدخل معهما ثالثا، حديث من أدخل فرسا بين فرسين. نعم. إلا يدخل معهما ثالثا يساوي فرسه فرسيهما. ينظر يساوي فرسه فرسيهما أي يكافئ الفرسين، هذا معنى يساوي. ليس المراد في الحجم، لا، يعني أنه في السرعة يساويهما، فإنه يساويهما في السرعة. إذن احتمالا يسبق واحتمالا يسبق. إذن هو لا يقل ماذا مهارة عنهما، ولذلك أدخل. نعم. قال لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. وقد أمن أن يسبق. إذا من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن ألا ماذا وهو لا يسبق. يؤمن أي وهو لا يؤمن أن يسبق فهذا ليس بقمار. أما إذا أمن أن يسبق هو، لأنه يعلم أن هذا الذي يدخل هذا المحل الهزيل ضعيف لا يمكن أن يجاريهما، فهذا هو القمار. إذن هذا فيه نص. إذن سبب إباحة ذلك أنه ورد في ذلك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل أيها الإخوة على أهمية السباق والمسابقة، وأن فيها مصلحة، لأنها وهي نوع من الرياضة. والرياضة كما ترون الآن تجد مر الرسول بأناس يحملون حجرا يربعون حجرا، فأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم. الآن حمل الأثقال، المسابقة جاءت، المصارعة جاءت. إذن هذه كلها جاءت في الشريعة الإسلامية في العاصمة، وهذه فيها تقوية للأبدان أيضا وتصفية للنفوس، وأيضا إظهار المهارات، لأن الإنسان أول ما يبدأ يخشى من ركوب الخيل، ربما لا يستطيع أن يركب، يحتاج إلى شخص يسنده أو يأتي إلى مكان مرتفع ليطلع، وتجده يرتعش ويمسك في عنان الفرس، ثم يعني قليل يرخي قليلا، في المرة التي بعدها تجده يركب، في الثالثة تجده يقفز على الفرس، ثم يطلق شيء فشيء إلى أن يكون إذا أطلق الفرس كالريح. إذن هذه هي عادة الإنسان، يعني تجد أن الإنسان يبدأ في الشيء شيئا فشيء حتى يصل إلى الغاية. إذن فرق بين إنسان لا يحسن ركوب الخيل وبين إنسان يحسنها، بين إنسان ركب الخيل كالسهم ينطلق وبين إنسان لا يعرف ذلك يرتعش، ففرق بينهما. نعم. قال رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار. يعني عندما يدخل الفرس بين الفرسين ولا يأمن واحد من المتسابقين أن يسبق فهذا جائز ليس بقمار، لكن لو تواطأ وجاء بفرس هزيل يعلمان بأنه ليس بسريع وأن فرسيهما يسبقان فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي نبه أو أشار إليه عليه الصلاة والسلام وحذر. إذن القمار ليس من كما يظن البعض من صنع الفقهاء أو أنه الذي نجوا، هذا هو حديث رسول الله أشار إلى القمار وبينه. قال ولأنه مع الحديث، نعم صحيح، هو رواه أبو داود وغيره، نعم لا شك فيه كلام للبعض لكن الحقيقة أنه حديث صحيح. ولأنه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار. فيهم من يأخذ ولا يعطي، من هو الذي يأخذ ولا يعطي؟ المحلل، وهم أصبحوا ثلاثة بدل اثنين. المهم أن تكون المجموعة فيها من يأخذ ولا يعطي، إذا ليس بقمار. فجاءت الكفة الثالثة فعدلت الخلل فزال الحظر فكان ذلك جائزا. قال رحمه الله فإن كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه. ما في شك، إن كان لا يكافئهما في السباق فوجوده وعدمه سيان، بل هو حيلة وخداع وخدعة، والخدعة في هذا الأمور لا تجوز، لأن الخدعة إنما تجوز في ماذا؟ في الحرق، لأن الخدعة إنما هي كذب، والكذب يجوز في الحرب، وقد حصل ذلك كما تعلمون يوم الأحزاب. قال رحمه الله: فوجوده كعدمه، لأنه معلوم أنه لا يأخذ شيئا، وسواء كان المحلل واحدا أو أكثر، والمسابقة بين اثنين أو حزبين كله جائز، يعني بين شخصين أو بين جماعتين كل ذلك جائز. نعم. لأن الغرض الخروج من القمار، وقد حصل على أي صفة كان، يعني القصد من ذلك هو تحقيق ماذا مشروعية السباق، ومع أنه مشروع وحظ عليه ورغب فيه وحضر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر من عمله وفعل السباق بنفسه على الأقدام، ذلك كله ورد وصار عليه الصلاة والسلام، لكن عندما نأتي إلى أمر يخرجه عن الإباحة والجواز فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، فهو ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا دخل في العمل إثم أو حرام فإن رسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تعفوا، ولذلك كان في خطبه عليه الصلاة والسلام إذا خطب ماذا على صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، فإذا وجد انتهاك حرمة من حرمات الله فإنه عليه الصلاة والسلام يتعثر، تجد أن صوته يرتفع وأن وجهه يحمر، كما لو رأيت من يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى معركة من المعارك للدفاع عن دين الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قال فإن تسابقوا فجاءوا معا، أو جاء المتسابقان معا قبل المحلل، أحرز كل واحد منهما سبقه، ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق، لأنه سبق فلا شيء له. نعم. لأنه لم يسبق ولم يسبق أحدهما صاحبه. قال: وإن سبقهما المحلل أخذ سبقيهما لأنه سبقهم، لأنه ولم يلتزم بشيء وهذا سر الجواز، فسبقهما فيأخذ ما قدمه كل واحد منهما. قال: أخذ سبقيهما لأنه سبقهما، وإن سبق أحد المتسابقين وحده أحرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا. وبهذا نتبين أيها الإخوة بأن من يقول بأن هذا حلال وهذا حرام هو الله سبحانه وتعالى أو المبلغ عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم إلا أن يكون ميتة أو لحم خنزير إلى آخره، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن لا يجوز لأحد أن يقول بأن هذا حلال وهذا حلال، وتعلمون حديث رسول الله ما عادي لما قال يا رسول لسنا نعبدهم، قال ليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. إذن الرسول بين لنا المنهج السوي، لا شك بأن الإسلام جاء بما فيه مصلحة الإنسان، والإسلام كما ترون أيها الإخوة هو دين الفطرة، لأنه جاء ليبقى إلى أن يرث الله الحياة ومن عليها، يسير مع الحياة في كل زمان ومكان، يعالج أسقامه، يأتي بكل ما فيه مصلحة الإنسان في عقيدته وأيضا كذلك في بدنه، إذن هو يصلحه في أمور دينه وكذلك يصلحه في بدنه، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولذلك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، بما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة، فسرها ثلاث مرات بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، كما في صحيح مسلم. إذن والرمي كما ترون الآن تنوع، قد يكون بالصواريخ وقد يكون بالراجمات وبالطائرات وبالمدفعية وبالدبابات وبغيرها، تنوع كله يدخل في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورسول بين القوة القوة إنما هي الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. قال رحمه الله: وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا. وإن سبق لو أحد كان أخذ من المحلل فسد ورجعنا إلى القمار، إن المحلل هذا في منأى. نعم. قال: وإن سبق أحدهما مع المحلل أحرز المستبق سبق نفسه لأنه غير مسبوق، وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين. لماذا أحرز سبقه؟ لأنه ما سبقه أحد فيستحقه، هو سبق أيضا، إذن نصيبه له. يبقى الذي بقي نصيب الآخر الذي سبق، والمتسابقان والسابقان اثنان، المحلل واحد، ماذا المتسابقين فيتقاسمانه بالسوية، وهذه هي العدالة. وكان سبق الآخر بينه وبين المحلل نصفين لاشتراكهما في سبقه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وترسل الفرسان معا من أول هذا سؤالك الذي قبل الأخ جارك، أنت سألت كما ترى الآن، يعني ينطلقان سوية من نقطة واحدة، ما ينطلق هذا ويأخذ راحته ما شاء الله ثم يتبعه الثاني، لا، لأن هذا بين أمرين: إما أن يعلم بأن المتأخر سابق وأنه أسرع فسيستق، أو بأن هذا فيه خدعة. لا، المهم لا بد من التساوي، يعني العدالة في كل أمر، لأن هذا حكم شرعي فلا بد فيه من العدالة والمساواة. قال: وترسل الفرسان معا من أول المسافة في حال واحدة، ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. وهذا جاء في الحديث أيضا، يعني لا يجوز لشخص يضع بجوار فرسه فرس آخر يركبه صاحبه، فيعني تجد أنه يحرضه على ماذا، يشجع فرسه حتى يدفعه، لا، لأن هذا فيه زيادة وفيه حيلة من الحيل. وأيضا جاء بتفسير ذلك في الحديث أنهم كانوا يفعلون ذلك، فإذا تعب الفرس المركوب قفز إلى الثاني ماذا، وترك ذلك في النهاية عند نقطة الوصول. بعضهم فسر هذا. نعم. قال: ولا يجوز لأحدهما أن يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو. ما معنى يجنب؟ لأنه جاء في الحديث لا جلب ولا جنب، كما سيأتي الحديث، المؤلف قدم الكلام على الحديث لا جلب، يعني لا تجلب بصوتك، لأنه لا ينبغي الصراخ، لأنه ربما يستخدم الصراخ. وبعضهم فسر هذا بأنه تقف مجموعة تشجع أحد المتسابقين فتجد أنها تصرخ وتنادي، كما ترون التشجيع في الكرة وغيرها. إذن هذا هو لا جلب، يعني لا رفع صوت، يعني ما في وجلب بصوتك. نعم. ولا يصيح به ولا يجلب عليه. ولا يصيح به الذي هو الجلب، ويجلب يعني يأتي بجواره. ولا يجلب عليه لما روى. لا، تشجيع الجميع ليس فيه شيء، لكن المهم لا يكون فيه ميل. نعم، يعني التشجيع يكون عند النهاية، الذي يتقدم يشجع. نعم. لما روى عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا جلب ولا جنب في الرهان. رواه أبو داود رحمه الله. الرهان هو هذا الرهن الذي يوضع، الجعل هذا هو الذي يوضع مقابل السباق. فالجلب تجد واحد مثلا يستخدم الصراخ والعوى حتى ينفر الآخر ويسبق، أو يكون له مجموعة يقومون معه، لأن العلماء فسروا الحديث بهذين الأمرين. والجنب أن يكون فرس آخر يمشي بجواره يعضده. نعم. قال: وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا. قال: فإن استوى الفرسان في طول العنق فسبق أحدهما برأسه فهو سابقه. هذا هو العلامة. نعم، كما ترون الآن يقولون بالطول، يعني تجده في طول، تجد بينهم مسافة قصيرة لكن هذا متقدم فيعتبر هو السابق. قال: وإن اختلفا في طول العنق أو كانا بعيرين، يعني قد يكون أحدهما طويل العنق والثاني قصير، فهذا ما سبق في الحقيقة، لو وضعت مقياس دقيق تجد أن الأصغر هو الذي سبق، لكن هذا لطول عنقه وامتداده تقدم على هذا، هذا هو الذي يريد المؤلف. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ما يتركون جزئيا الا ويوفونه. نعم. قال وان اختلفا في طول العنق. نعم هو هذا المراد، انه المراد انه لا يجلب بصوته. اي هو نفسه المراد هو. نعم. قال رحمه الله وان اختلفا في طول العنق او كان بعيرين اعتبر السبق بالكتف. بالكتف. نعم. فمن سبق به او ببعضه فهو سابق. لانه مقياس، الرقبه ليست مقياس، وهذه طويله رقبته وهذا يختلف، فيكون هذا في فانظر الى دقه الفقهاء رحمه الله تعالى وعنايتهم بمثل هذه الامور وابعاد الناس عن الشبهات. قال رحمه الله ولا عبره بالعنق. قال وان عثر احدهما. هذا يحصل، يعني قد يعثر احدهما عثر فيسقط، وهذا يحصل كما ترون، ولكن الان الذي يعثر ضيعون الان في السباق ينتهي، لكن فيما مضى لا ما يعتبر. نعم. قال وان عثر احدهما او ساخت قوائمه في الارض او وقف. ساخت ولا ساخت؟ ساخت. اي ساخت، ساخت قوائمه يعني في الارض، بمعنى دخلت غاصت كما يقولون، دخلت في وسط الارض. نعم. قال وان عثر احدهما او ساخت قوائمه في الارض او وقف لعله. وهذا تعلمون حصل مع الذي لحق برسول الله وابي بكر الصحابي المعروف. نعم. الذي كتب له الرسول كتابا. نعم. قال وقف لعله فسبقه الاخر لم يحكم له بالسبق. لماذا؟ لانه ما سبقه عن طريق انه اسرع، قد يكون هذا اسرع ولكن تعرض لامر عارض فلا. قال لأن سبقه إياه لعارض لا لفضل جريه. يعني لم يكن لميزة فيه لأنه سبقه، ولكن هذا حصل لأمر عارض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة. شوف الآن المؤلف سيذكر أمرين، إذا مات أحد المركوبين أو الراكب، الراكب لا اعتبار له في هذه الحالة، لكن إذا مات المركوب لأنه هو الغاية، هو القصد، هو محل السباق، فلا بد من اعتباره. نعم. فإن مات أحد المركوبين. قال وإن مات أحد المركوبين بطلت المسابقة لأن العقد تعلق بعينه. لأن العقد مرتبط بالماذا؟ بالمركوب وليس بالراكب. فأشبه تلف المعقود عليه في الإجارة. يعني الآن لو أنك استأجرت، وهذا مر بنا قريب، يعني هي التي انتقلنا منها قبل الجعالة، يعني لو استأجرت دارا فانهدمت الدار، انهدمت الدار في هذه الحالة تفسد الإجارة، مع أن الإجارة عقد لازم، لكن أو احترق ماذا؟ الدكان الذي استأجرته كذلك، أو احترقت السيارة، أو مات الجمل، هذا كله يدل على فسخ ماذا؟ الإجارة هنا كذلك. قال وإن مات الراكب لم تبطل لأنه غير المعقود عليه. لأنه ما تم العقد على الراكب وإنما على المركوب، إذن حينئذ ننظر بعد ذلك هل. وصلى الله عليه وسلم.